بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل المذي والوضوء منه. قال: حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي، قال: حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي عن علي وهو ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، فأمرت رجلا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته، أي لأنه متزوج لفاطمة ويستحي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال، لأن المذي شيء ينزل عند الملاعبة أو عند إرادة الجماع، فاستحي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أنه متزوج لابنته. وفي هذا من الآداب والأخلاق ما هو واضح، لأن الإنسان لا يتكلم بالكلام الذي يحرج صهره فيما يتصل ببنته أو أخته. قال: فأمرت رجلا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته مني. واختلف في المراد بهذا الرجل، هل هو المقداد ابن الأسود أو عمار؟ والراجح أنه المقداد، الراجح أنه المقداد. قال: فسأل، أي فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: توضأ واغسل ذكرك، أي أنه لا يجب فيه الغسل إنما يكفي فيه الوضوء. والغسل لإزالة ما جاء الموضع من هذا الشيء، غسل ذكرك أي لتنظيفه مما أصابه من المذي. والوضوء هذا هو المجزئ فيه، وإنما يجب الوضوء عند الصلاة، عند الصلاة. ولو أن الإنسان نزل منه المذي فقد انتقض وضوءه، إذا أراد أن يصلي بد أن يعيد الوضوء. أما إذا لم يكن في حاجة إلى الصلاة وغسل الذكر، هل يجب عليه الوضوء؟ لا يجب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة أمرت بالوضوء، فما قبل الصلاة فلا يلزم. قال رحمه الله تعالى: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، أي بقي أثر الطيب حتى بعد الاغتسال. قال: حدثنا أبو النعمان وهو محمد ابن الفضل السدوسي الملقب بعارم، قال: حدثنا أبو عوان الوضاح عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر رضي الله عنهما: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، أي يفوح طيبا. قالت عائشة: أنا طيبت رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم طاف في نسائي ثم أصبح محرما، أي أنه أصبح محرما وفيه أثر الطيب، كما جاء أيضا ذلك في بعض الروايات الأخرى، وكان ذلك بعد أن طاف على نسائي، أي بعد أن اغتسل، لأن الطوفان هنا، الطوف هنا يراد به الجماع، كناية عن الجماع، ومن أتى أهله تعين عليه الاغتسال. هذا الحديث واضح بالنسبة للترجمة: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. بقاء أثر الطيب مأخوذ من روايات أخرى، وتطيب قبل أن يغتسل ثم اغتسل ولم يظهر أثره، يعني ولم يظهر عليه أثر، عفوا، ولم يذهب عنه أثر الطيب. أما الحديث الثاني، قال: حدثنا آدم وابن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم وهو ابن عتيبة فقيه من فقهاء أهل الكوفة عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي أيضا فقيه كوفي عن الأسود وهو ابن يزيد، هؤلاء الثلاثة كما ذكر الحافظ فقهاء أهل الكوفة، كلهم فقهاء كوفيون. عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب، والوبيص هو البريق، كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم. وليس في هذا الحديث يعني على وجه الخصوص دلالة واضحة بينه وبين الترجمة، لأن من المحتمل أنه اغتسل ثم تطيب ثم أهل بالإحرام، اغتسل ثم تطيب ثم أهل بالإحرام، لكن الدلالة في هذا الحديث مأخوذة بكونه والحديث السابق هي قصة واحدة، فهو حديث واحد، حديث واحد، فمن هنا ظهرت فيه منه الدلالة، أما هو بنفسه لا تظهر فيه دلالة. قال رحمه الله تعالى: باب تخليل الشعر، أي إدخال الماء في أصول الشعر وجذوره وتخليل ذلك بالأصابع، حتى إذا ظن أي المغتسل أنه قد أروى بشرته أي قد عمها بالماء أفاض عليه، أي أفاض على رأسه وجسده. قال: حدثنا عبدان وعبد الله، وإيش؟ عبد الله بن عثمان المروزي، وكنيته أبو عبد الرحمن، ومن أجل ذلك كني عبدان أو لقب بعبدان، اسمه معبد وكنيته معبدة، عبد الله بن عثمان المروزي كنيته أبو عبد الرحمن، اسمه معبد وكنيته معبدة، فقيل عبدان، عبدان اسما وكنية، جمع مثنى تعبيد الاسم والكنية، وهو من تلاميذ عبد الله بن مبارك. قال: أخبرنا عبد الله وابن المبارك قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل أي أفاض الماء على جسده، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا طيب. كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، ثم يخلل، الظاهر هذا تفسير للمعنى قوله ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وسيأتي في الباب الذي بعده الكلام على قولها ثم غسل سائر جسده، هل إنه لا يعيد غسل ما سبق من أعضاء الوضوء، إنما يتحرى بقية المواضع من الجسد، أم أنه كما جاء في روايات أخرى ثم غسل جسده أي أعاد ما سبق غسله في الوضوء؟ سيأتي هذا الكلام في الترجمة التي بعد ذلك. قال: وقالت أي عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. هو معطوف على الإسناد الأول، هذا الحديث معطوف على الحديث الأول بالإسناد المذكور. باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال: أخبرنا الفضل بن موسى قال: أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس، عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله عليه الصلاة والسلام وضوء الجنابة، أو وضع النبي عليه الصلاة والسلام وضوء الجنابة، الوضوء بفتح الواو، الماء الذي أعد للتوضؤ به من الجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. بعض أهل العلم قال إن هذا الحديث ليس مطابقا للترجمة التي وضعت لهذا الحديث، وإنما الحديث الذي قبله هو المطابق، لأن في الحديث السابق التصريح ثم غسل سائر جسده، أما هنا ثم غسل جسده، والباب باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده، فلكنه حديث واحد، وبعض الرواة ربما تصرف في يعني في الرواية، ويقول ابن المنير إن قرينة الحال والعرف من سياق الكلام يخص أعضاء الوضوء، يخص أعضاء الوضوء. طيب، والابن التين جواب آخر أيضا. المهم الذي انتهى إليه الحافظ، المراد قوله بسائر جسده أي باقيه بعد الرأس لا أعضاء الوضوء، هذا تقرير أيضا الكرماني، أما الذي ذهب إليه الحافظ رحمه الله والذي يظهر لي أن البخاري حمل قوله ثم غسل جسده على المجاز، أي ما بقي بعدما تقدم ذكره. نعم، لأن الإنسان إذا توضأ وأراد أن يفيض على رأسه الماء فإنه لا يلزمه أن يتحرى وصول الماء إلى مواضع الوضوء التي غسلها سابقا. المطلوب بالوضوء والغسل أن يعم جميع الجسد، أما أن يكون هناك جزء يغسل مرة وجزء يغسل أكثر من ذلك لا يتعين هذا. باب إذا ذكر في المسجد، باب إذا ذكر أي إذا تذكر، ليس ذكر بمعنى تكلم هنا. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم. قال حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي، قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس وابن يزيد الأيلي عن الزهري عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، أي تذكر، ولم يقل لهم أنا جنب انتظروا، لا، ذكر أي تذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، أي الزموا مكانكم، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى عن معمر وهو ابن راشد عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري. إذن فهم أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جنبا، إما أن يكون ذلك بقرينة الحال لأنه قال فخرج علينا ورأسه يقطر، ففهم من هذا أنه اغتسل، وإما أن يكون قد سمع النبي عليه الصلاة والسلام أو سألوه ما الذي يعني جعلك تركتنا وذهبت إلى البيت، لعله حكى لهم، فهذا ممكن وذاك ممكن، ولما علم من ذكاء الصحابة وفطنتهم ممكن أن يقال إن هذا علم بقرينة الحال. وفيه الحكم بالقرائن، وفيه جواز الحكم بالقرائن، فإن القرائن معتبرة في الأحكام. انظروا إلى يوسف عليه السلام، أو في قصة يوسف لما اشتكت امرأة العزيز أن يوسف أرادها وبغاها عن نفسها، فقال انظروا إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادقين. إذا قميصه تقطع من الأمام معنى ذلك أنه يهجم عليها وهي تدفعه، وإذا قميصه تقطع من الوراء معنى ذلك أنه يهرب منها وهي يعني تجره. هذا دليل للعلماء في الحكم بالقرائن، القرائن معتبرة شرعا، لكن هي مما يرجح ولا يلزم منها أن تكون دائما في كل الحالات كافية. القرائن مما يرجح، يعني مما يرجح بها في الحكم، لو أن إنسانا ادعى شيئا وخالفه آخر وللمدعي أو للمنكر قرينة ترجح قوله فلا نحكم له بمجرد القرينة، ولكن قرينة ترجح أو تثقل كفة هذا المدعي أو المنكر. على كل، في هذا الحديث الذي بين أيدينا أيضا الحكم بالقرائن. قال رحمه الله تعالى: باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، أي استعمال يعني إزالة ما علق من الماء بالنفض لا بالمنشفة أو بالمنديل أو بالخرقة. قال حدثنا عبدان، قلنا من هو عبدان عندك يا ماجد؟ أي عبد الله بن عثمان المروزي أبو عبد الرحمن. قال حدثنا أبو حمزة، وهو أبو حمزة السكري محمد بن ميمون، أبو حمزة السكري محمد بن ميمون المروزي كان معروفا بتمسكه بالسنة رحمه الله، كان معروفا بتمسكه بالسنة. قال سمعت الأعمش عن سالم، هو سالم بن أبي الجعد، عن قريب ومولى ابن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت النبي عليه الصلاة والسلام غسلا. ايش معنى وضعت غسلا عندك أنت؟ إيش معنى وضعت للرسول غسلا؟ إيش معنى وضعت للرسول غسلا؟ ها؟ إيش قول؟ أي ماء أعد للغسل، وضعت للرسول غسلا أي ماء أعددته ليغتسل به. وضعت للنبي عليه الصلاة والسلام غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. لو نظرنا إلى كتاب الغسل كم كرر البخاري رحمه الله حديث عائشة وحديث ميمونة وكم استنبط يعني منهما من أحكام وترجم لهما من تراجم وأبواب، هذا يدل على مدى فقه البخاري رحمه الله أكثر جدا من ذكر هذين الحديثين في كثير من أبواب كتاب الغسل. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة، وذكر الحافظ أنها من صغار الصحابة، وفرق يا أخوان بين من يترجم له بأنه من صغار الصحابة وبين أن يكون قد ذكر في الصحابة لشرف الرؤية. الذي يذكر بأنه من صغار الصحابة معنى ذلك أن روايته عن الرسول متصلة، لكن أكثر روايته عن الصحابة، أكثر روايته عن الصحابة، أما هو صحابي وإن كان صغيرا. وأما من ذكر في الصحابة لشرف الرؤية مجرد أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير ولم يعقل عنه فهو روايته تابعية، رواية التابعين مرسلة. عبد الله بن الزبير من أصل صغار الصحابة، عبد الله بن الزبير من صغار الصحابة لكن هو صحابي، فمن قيل فيه من صغار الصحابة هذا روايته متصلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قيل فيه إنما ذكر في الصحابة لشرف الرؤية وإنما كان صغيرا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام هذا روايته مرسلة وحكمها حكم رواية التابعين. قال رحمه الله تعالى طيب عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. وقولها رضي الله عنها كنا إذا أصابت إحدانا جنابة، معروف أن هذا له حكم الرفع، وهذا دليل من البخاري رحمه الله على أنه يرى أن قول الصحابي كنا نفعل كذا وإن لم يضف ذلك إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام فإن له حكم الرفع. وهذه مسألة خلافية مشهورة بين العلماء المتكلمين في علوم الحديث وأصوله، فمنهم من يرى أنها لا تكون مرفوعة إلا إذا أضافها إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يرى العموم، والراجح ما ذهب إليه البخاري كنا إذا أصابت إحدانا جنابة. ومثل هذه الصيغة أدخلها البخاري في صحيحه ولم ينتقدها الحفاظ ولم يقولوا إن هذا ليس من الأحاديث المسندة إنما هذا من الموقوفات، مما يدل على أن جمهور علماء الحديث على أن هذه الصيغة صيغة رفع، يعني في من الحكم من جهة الحكم لا من جهة التصريح. قال رحمه الله تعالى باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. لأننا في كتاب الغسل تكلم عن كيفية الغسل، يتكلم أيضا عن مواضع الغسل، مواضع الغسل، هل الإنسان أن يغتسل عريانا أمام الناس؟ هذا لا يجوز أمام الناس لأن في هذا كشفا للعورة. طيب إذا كان يغتسل وحده ولا يراه أحد هل له أن يفعل ذلك؟ هذا الباب الذي يتكلم عنه البخاري، باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقول ومن تستر فالتستر أفضل دليل على أنه يرى جواز الغسل في الخلوة عريانا، ومن أهل العلم من ذهب إلى عدم جواز ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام إذا اغتسلتم فاستتروا، إذا اغتسلتم فاستتروا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن الرجل يغتسل عريانا وحده قال الله أحق أن يستحيا منه، إذا كنت تستحي من الخلق فالله أحق أن تستحي منه، وظاهر هذا التحريم، ظاهر هذا أنك لا يجوز أن تغتسل عريانا وحدك، لكن البخاري يرى أن هذا جائز مع الكراهة، وأن الأفضل أن يتستر. إيش ذكر الإمام البخاري؟ قال: من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه، وبهز عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. أي إذا كان لا يجوز هذا أمام الناس فمن باب أولى لا يجوز أن تغتسل عريانا مجردا في خلوة فيراك الله سبحانه وتعالى حيثما كنت. الإمام البخاري يرى الجواز، ودليله قصتان ذكرهما عن موسى وعن أيوب عليهما السلام. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده. إذن قوله وكان موسى يغتسل وحده دليل على أنه كان يغتسل يعني متجردا في خلوة عريانا، وبقيت قصة توضح ذلك. قالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، والأدرة كما يقول حافظ بفتحات أو بفتحتين، الألف مفتوحة، الهمزة مفتوحة، والدال مفتوحة، والراء مفتوحة بفتحات، والأدرة انتفاخ في الخصية، وهذا عيب يعاب به الرجل، يعاب الرجل بهذه الحالة إذا كان يعني فيه إحدى الخصيتين أو كلتيهما، أو كانت إحدى الخصيتين أو كلتاهما منتفختين. فقالوا: موسى ليش ما يغتسل معنا؟ هذا دليل على أنهم كانوا يغتسلون عراة مع بعضهم، وهل لأن هذا جائز في شريعتهم أم لأنهم عصوا نبيهم باغتسالهم جميعا؟ قولان للعلماء. من قال أن هذا في شريعتهم، قالوا أن موسى ما أنكر عليهم مما يدل على جواز هذا عندهم، ومن قال إنهم عصاة للنبيهم نظر إلى أنهم أساءوا الظن بموسى وتكلموا على موسى وكانوا يؤذونه بذلك، كانوا يؤذونه بهذه الكلمة، فقال إنهم عصاة أصلا لا يحتج بفعلهم، وسكوت موسى عليهم ليس معناه أنه لم ينكر عليهم. وإذا علم من حال بني إسرائيل أنه قد تكرر منهم العناد والعصيان لنبيهم وهو بين ظهرانيهم، فإن هذا لا يستبعد. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أذوه كان يقول به أدره، هذا من جملة الأذى الذي آذوا به موسى. المهم في كون أن هذا كان جائزا في شرع بني إسرائيل أن يغتسل الرجال عراة مجتمعين، أن في جواز ذلك خلاف بين العلماء، هل هذا كان جائزا عندهم؟ ولكن هذا منهي عنه في شريعتنا، مع يعني شريعة الإسلام منعت من ذلك، نهي أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، نهي أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل. وأما موسى عليه السلام هو موضع الشاهد في القصة أنه كان يغتسل وحده، فلو كان ذلك حراما لما فعله موسى، وكون النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك ولم ينكره دل على أنه يعني ليس بمنكر، وهذا يرجع إلى القاعدة التي تكلمنا عنها عن بعض أهل العلم، إذا وهي شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ بشرعنا. ولكن سيأتي الكلام، هل حديث بهز الله حقا يستحي منه يصلح أن يكون ناسخا، يصلح أن يكون ناسخا حتى يقال إن القاعدة لم تنطبق شروط، لم تتوافر جميع شروطها؟ هذا ممكن يعني بحث آخر. قال: وكان موسى يغتسل وحده فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، وهذا يدل على أنه كان يغتسل على بحر أو على نهر، فخرج موسى في إثره يمشي وراء الحجر وهو على هذه الحالة، ف فيقول ثوبي يا حجر، يعني هات ثوبي، اعطني ثوبي. يقول حافظ أنزله منزلة الحيوان، لما رآه يتحرك ويأخذ الثوب أنزله منزلة الحيوان الذي ينادى فناداه، وإلا الحجر أصم وجماد لا ينادى، لا ينادى الجماد، ولكن ينادى الحيوان العاقل وغير العاقل. العاقل هو الإنسان ينادى، وغير العاقل كالبهيمة تنادى، تنادى ويصح عليها ولها علامات ولها عبارات، إذا سمعتها من صاحبها فهمت مرادها أو مراده منها، إن يدعوها إلى أكل أو يدعوها إلى سقيا أو يدعوها إلى غير ذلك. قال فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، ولم يكن في موسى شيء من العاهة أو الآفة التي كانوا يظنون أنها فيه. وهذه يعني لحكمة أراد الله سبحانه وتعالى، واستدل بهذا بعض أهل العلم على جواز النظر إلى العورة عند الحاجة والضرورة، عند الحاجة أو الضرورة، فجعل الله سبحانه وتعالى الحجر يمشي بثوب موسى من أجل أن يتبعه ويمر على بني إسرائيل وهم جلوس فيرون على هذه الحالة فيبرأ من الأذية التي كان يؤذى منها. قال حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقال والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه، أخذ ثوبه لعله أدرك الحجر أو وقف الحجر، فطفق بالحجر ضربا، قام يضرب الحجر. قال أبو هريرة والله إنه لندب أي أثر بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر، يعني ضرب موسى، ولعل هذه أيضا من المعجزات أن يكون ضرب موسى قد أثر في الحجر وفيه أثر ستة أو سبع من ضربات موسى. يقول حافظ هنا قوله حتى نظرت أي بنو إسرائيل ظهر ظاهره أنهم رأوا جسده، وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة لمداوات وشبيها. ثم القصة الثانية وهي دليل للبخاري أيضا، وعن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أي بالإسناد المذكور، هذا معطوف على الإسناد الأول، قال بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، يجمع هذا الجراد من الذهب في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. فوجه الشاهد من هذا أن أيوب عليه السلام اغتسل عريانا وفي خلاء، ولذلك نزل عليه ذهب جراد من ذهب عنده. وأيضا الله سبحانه وتعالى أنكر عليه أو خاطبه في جمعه الجراد، ولم يخاطبه في اغتساله عريانا في خلاء، لم يخاطبه على هذا، لم يكلمه في هذا ولم ينكر عليه، فهذا دل على أنه ما فعل منكرا. استدل بهذا أيضا البخاري، وذكر أن هذا شرع، يعني ذكر أن هذا دليل له على جواز الاغتسال في الفضاء. انظر إلى حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله أو يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، يعني لا يطلع على عورتك أحد إلا زوجتك أو ما ملكت يمينه. قلت يا رسول الله أحدنا إذا كان خاليا، يعني إذا كان أحدنا خاليا يغتسل في خلاء، فقال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. وهذا حديث حسن، سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي سلسلة حسنة الإسناد، وأما الإسناد إلى بهز فهو إسناد صحيح. إذن بقي يعني الترجيح في المسألة، عندنا أحاديث تدل على جواز اغتسال بعض الأنبياء أو اغتسال بعض الأنبياء خاليا وعاريا في خلاء، وعندنا أحاديث تأمر بالتستر وإذا اغتسلتم فاستتروا، وعندنا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الله حقا يستحيا منه من الناس، وظهر الأمر بالتستر عام يشمل ما كان في خلاء أو ما كان في بناء وساتر، وظاهر الأمر كذلك أيضا، وظهر حديث بهز الله أحق أن يستحي منه من الناس، أي إذا كان لا يجوز ذلك أمام الناس فمن باب أولى أنه لا يجوز، والله سبحانه وتعالى يراك عاريا. أما أنت حتى إذا كنت في حمام وكنت متسترا فالله سبحانه وتعالى يراك على كل حال، لكن في التجرد في الفضاء فهذا يعني ليس كحالة المبالغة في التستر، لأن الإنسان مهما تستر أين يذهب؟ أنه لا يخفى على الله خافية ولا يستطيع أن يخفي على الله شيئا، مهما لو كان في جوف الأرض لرآه الله سبحانه وتعالى واطلع عليه، ولكن المقصود التستر الذي نستطيعه، أما ما كان فوق طاقتنا فماذا نفعل؟ لا نستطيع. الذي تميل إليه النفس أن المبالغة في التستر أولى وأحوط، أولى وأحوط، لا سيما إذا كنت في الخلاء فمن المحتمل أن يراك أحد وأنت لا تراه. لكن لو فرضنا أن الإنسان تيقن من عدم رؤية أحد له فالنفس لا تستطيع أن تجزم بحرمة الاغتسال عاريا في خلاء، لكن كون أن ذلك الأفضل، التستر الأفضل، لا شك أن هذا لا خلاف فيه. باب التستر في الغسل عند الناس. قال حدثنا عبد الله بن مسلم وابن قعنب القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مر مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. قصة طويلة في فتح مكة، شاهد منها التستر في الغسل عند الناس أن فاطمة سترت النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش، سفيان هنا هو الثوري الذي يروي عنه ابن المبارك، عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: سترت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وهو الوضاح وابن فضيل ومحمد في الستر. طيب عند هذا إن شاء الله نقف، والليلة إن شاء الله ننظر سنكمل ما بقي من أبواب في كتاب الغسل بين مغرب وعشاء، من أجل مجيء الشيخ علي بن سالم بكير، من أجل الدورة التي يقيمها في المركز، فنكون قد انتهينا من كتاب الغسل تماما. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الأخير.